الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب في ذا الأقصى البس أكفان وانزل صلي في الأقصى لا ما ينهان واروحنا فينا لسان البس أكفان وانزل صلي في الأقصى لا ما ينهان واروحنا فينا لسان ومن الشريان اسك الأقصى وما تنسان قوموا يا اخوان على العادي حتى يخسر قوموا يا اخوان على العادي حتى يخسر يا رسول الله نحن حراس المسرح نرخص لله نحن بساعات العسرة يا رسول الله نحن حراس المسرح نرخص لله نحن بساعات العسرة ويمين الله أبطال نحن البشرى بركة من الله الأقصى وحول الأقصى بركة من الله الأقصى وحول الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب في ذا الأقصى محلى التكبير والشهادة بساحاته محلى النافير يزحف يحمي تراباته محلى التكبير والشهادة بساحاته محلى النافير يزحف يحمي تراباته يا شعب يسير لب الأقصى وصرخاته يوم التحرير جاي ونحنا راياته يوم التحرير جاي ونحنا راياته رصاص ودم لازم نرفع أذانه يا شعب الدم يحمي الأقصى وبنيانه رصاص ودم لازم نرفع أذانه يا شعب الدم يحمي الأقصى وبنيانه قوم تلثم زلزل نخبة سجانه نصرك حمحم والأقصى إلنا الأقصى نصرك حمحم والأقصى إلنا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب اغضب اغضب في ذا الأقصى اغضب في ذا الأقصى لا ما تنزل قرع بصمة عفوابه يضربها النذل ويدميها بإرهابه لا ما تنزل قرع بصمة عفوابه يضربها النذل ويدميها بإرهابه الدم الحل يحمي العرض وأصحابه يملى الثم طل هات سلاحك وحرابه يملى الثم طل هات سلاحك وحرابه هذه الأبواب من موت وما تتسكر يبقى المحراب يصبح الله أكبر هذه الأبواب من موت وما تتسكر يبقى المحراب يصبح الله أكبر جيبوا شباب أعلناها يا خيبر انتو السراب والأقصى يبقى الأقصى انتو السراب والأقصى يبقى الأقصى